قال رحمه الله: قوله تعالى: أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة أولئك يؤمنون به ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده فلا تك في مرية منه إنه الحق من ربك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. هذه الآية بين فيها سبحانه من كان طالبا للدنيا فقط ومن كان طالبا للآخرة، فبين فيها التفاوت والتباين البعيد بين الفريقين، فذكر أن من كان على بينة من ربه وبرهان يدل على الحق الذي هو عليه باتباع النبي عليه الصلاة والسلام والإيمان به ليس كغيره ممن يريد الحياة الدنيا والعياذ بالله وتمحض ذلك فيه وأراد زينتها، فهذا ليس كالذي هو على بينه برهان من الله في اتباع نبيه محمد عليه الصلاة والسلام والإيمان به، فما يستوي مع هذا ولا يجوز أن يسوى بهذا المخذول الذي ليست له إرادة إلا الدنيا بأعماله والعياذ بالله، فهو مشغوف بها وامتلأ قلبه حبا بها فاستمحضت أعماله لها، فهذا ليس كالذي على بينة من ربه وبرهان من الله سبحانه يدل على الحق الذي هو عليه، فما ينبغي تسويته به. وقيل المراد بذلك النبي عليه الصلاة والسلام. أفمن كان على بينة، المقصود رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو على بيان من الله جل وعلا ومعجزة كالقرآن ومعه شاهد كجبريل عليه الصلاة والسلام، وقد بشرت به أو بشرت به الكتب السابقة، فإذا المقصود رسول الله. أفمن كان على بينة، محمد عليه الصلاة والسلام كان على بيان من ربه جل وعلا وعلى معجزة مؤيد بها كالقرآن الكريم وغير ذلك من الخوارق التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم تأييدا على نبوته أو تأييدا لنبوته وصدقه عليه الصلاة والسلام، ومعه شاهد يتلوه أيضا يؤيد ذلك وهو جبريل، وأيضا كذلك شاهد آخر متقدم وهي الكتب السالفة ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة، فيشهد له كتابه وربه جبريل والمعجزات التي أيده الله سبحانه وتعالى بها، ويشهد له أيضا كذلك الكتب السالفة التي أنزلت قبله كالتوراة، فإن الله سبحانه وتعالى قد ذكره فيها مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل مبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، فهو قد تقدم ذكره وهناك شواهد ودلائل في الكتب السالفة تدل على نبوته وتدل على صدقه عليه الصلاة والسلام، فهو معه شاهدان، شاهد من ربه وشاهد من القرآن وشاهد جبريل، هذا شاهد واحد يعتبر لأنه مصاحب لرسالته، وهناك شواهد تدل على صدقه متقدمة وهي الكتب السالفة كالتوراة التي أيد الله سبحانه وتعالى بها نبيه موسى عليه الصلاة والسلام، وهكذا أيضا الإنجيل كما سمعت في الآية السابقة، فهو يشهد لنبوته ولصدقه صلى الله عليه وسلم. أفمن كان على بينة من ربه، من يكون المؤمن الذي ليس له طلب للدنيا والعياذ بالله وإنما طلبه الآخرة ويريد الدار الآخرة، فهذا يتفاوت ويتباين تباينا بعيدا مع من أراد الدنيا وطلب الدنيا، فليس سواء. أو يكون محمد عليه الصلاة والسلام، أفمن كان على بينة من ربه، فهو على بينة من الله سبحانه وتعالى، فالله أنزل معه القرآن وأيده سبحانه بالمعجزات والخوارق، وهكذا يتلوه شاهد، إما أن يكون القرآن على قول، إما أن يكون نبي، وإما أن يكون الله سبحانه وتعالى، ويتلوه شاهد منه عن الضمير في منه، إما أن يكون منه من القرآن أو يكون منه أي من الله جل وعلا، وأما الشاهد فمختلف فيه، ويتلوه شاهد مختلف فيه من هو الشاهد المقصود أو ما هو هذا الشاهد المقصود، فقيل المعجزات التي أيد بها عليه الصلاة والسلام. وقيل أيضا القرآن شاهد على صدقه، شاهد على صدقه. وقيل جبريل ويتلوه شاهد جبريل يؤيده ويؤيد ما هو عليه. فالحاصل الأمر واسع، سواء شاهد المقصود به أي القرآن فإنه شاهد بصدق محمد عليه الصلاة والسلام، أو يكون المقصود به جبريل فإنه شاهد. وأما الشاهد الآخر فقد بينه، ومن قبله أي شاهد آخر كتاب موسى، فهذا شاهد آخر يشهد على نبوته. وقوله يتلوه، الضمير في يتلوه اختلف العلماء فيه أيضا، ويتلوه، والذي يظهر أنه عائد على البينة باعتبار أن المقصود بها البرهان، ويتلوه شاهد، وذكر هنا باعتبار أن البينة مقصود بها البرهان، أي ويتلوه البرهان الذي تقدمه هو بلفظ البينة شاهد منه، أي هذا البرهان شاهد من الله سبحانه وتعالى. الحاصل المقصود من هذه الآية تثبيت صاحب الحق وبيان ما عليه صاحب الحق، وأنه على بينة لا كما عليه أهل الارتياب وأهل الدنيا وأهل إرادة الدنيا والعياذ بالله، فهؤلاء ما يستوون مع هذا، فهذا معه برهان من الله يقيمه على ما هو عليه، وهؤلاء حالهم سيء يريدون الحياة الدنيا بأعمالهم، فإذا لا يستوون. وقدم الشاهد الأول مع أنه متأخر زمنا على الشاهد الثاني مع أنه متقدم زمنا، ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة، لأنه ألصق به ولأنه مقارن له، فقدمه لهذا المعنى كما ذكر بعض أهل العلم، فهو أغرق في الوصفية من كتاب موسى، مع أن كتاب موسى في الشهادة قبل، أعني في النزول قبل هذا، لكن لما كان هذا الثاني الشاهد الأول الذي ذكر أولا يعتبر ألصق بالأول وأغرق في الوصف، قدمه على الثاني لأجل هذا المعنى، وإلا الثاني مقدم في الزمن ومؤخر هنا في اللفظ. وهذا أشار إليه بعض أهل التفسير أن سبب التقديم مع التأخر في الزمن هو ما أشرنا إليه، لأنه وصف لازم غير مفارق، فكان أغرق في الوصفية من كتاب موسى فقدم لهذا المعنى. فعلى هذا كتاب موسى مؤخر في الشهادة لا في الزمن، مؤخر في الشهادة لا في الزمن، فتكون شهادة المقارن أغرق في هذا الأمر فقدمت. قال رحمه الله ثم ذكر اجتماع أهل الباطن على أهل الحق، ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده. فهؤلاء أهل الباطن الذين تحزبوا على الباطن واجتمعوا على الباطن، هؤلاء النار موعدهم، فلا تستعجل لهم، هذا مصيرهم ومآلهم، أنهم متوعدون مهددون بعذاب الله جل وعلا، فلا تكو في مرية منه، فلا يدخلك الشك ولا يدخلك الريب فيما أنت عليه بسبب هؤلاء الذين ربما يلقون بعض الشبه وهكذا يضيقون الصدر، فلا يدخل صاحب الحق الشك فيما هو عليه فيثبت على ما هو عليه، وهؤلاء المعاندون موعدهم النار. وأيد ذلك أيضا وعاد إنه الحق من ربك، وهذه الجملة كالتعليل لما تقدم من النهي، فلا تكو في مرية منه، ليش؟ إنه الحق من ربك، ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. إذا كان هذا الذي أنت عليه أيها الثابت ويا صاحب الحق هو من ربك سبحانه وتعالى، إذن اثبت عليه، اصبر عليه، ولا تبالي بهؤلاء الذين يحاربونك ويتجمعون ويتحزبون عليك، لا تبالي بهم، فهؤلاء موعدهم عذاب الله سبحانه وتعالى، ومصيرهم هذا المصير السيء. فهذه من آية التثبيت، وكم يمر معنا من آيات التثبيت للدعاة إلى الله سبحانه وتعالى، كم تمر معنا. فالقرآن فيه تسلية وفيه تثبيت وفيه خير كله، وفيه الخير كله. قال رحمه الله قوله تعالى أفمن كان على بينة بيان من ربه، قيل في الآية حذف ومعناه أفمن كان على بينة من ربه كمن يريد الحياة الدنيا وزينتها، وهذا السياق يدل عليه أفمن كان على بينة كغيره كمن يريد الحياة الدنيا وزينة الحياة الدنيا لا يستوون. هذا معه حق ومعه برهان على هذا الحق ومعه شاهد بل شواهد على هذا الحق من الله أو من القرآن الذي هو متمسك به، ومعه أيضا من تقدم ممن يشهد للحق الذي هو عليه، فكيف يرتاب فيما هو عليه؟ هذا لا شك أنه يثبت لهذه الشواهد القوية وتأييد الحق بالدلائل مما يريح النفوس، مما يريح النفوس، فإن نفس ارتاح، نفس صاحب الحق ونفس محب الحق والثابت عن الحق إذا رأى ما يؤيد ما هو عليه ارتاح وازداد اطمئنانا وازداد يقينا على يقينه. قال رحمه الله قوله من ربه قيل في الآية حذف معناه فمن كان على بينة من ربه كمن يريد الحياة الدنيا وزينتها، أو من كان على بينة من ربه كمن هو في الضلال والجهالة، والثاني والأول يلزم الثاني، الأول يلزم الثاني فهو ملزوم والثاني لازم له، فإذا كان يريد الحياة الدنيا وزينتها فهو على ضلال وجهالة، على ضلال وجهالة فهما متلازمان، فالأول ملزوم والثاني لازم له. قال رحمه الله ومعناه أفمن كان على بينة من ربه كمن يريد الحياة الدنيا وزينتها، أو كمن كان على بينة من ربه كمن هو في الضلال والجهالة. والمراد بالذي هو على بينة من ربه النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل غير ذلك كما تقدم، وأن الآية عامة في كل من كان على بينة. قال قوله ويتلوه شاهد من ربه يتبعه، فالضمير في يتلوه على أي شيء يعود؟ عند من؟ نعم على البينة. ولماذا ذكر مع أن البينة مؤنث؟ لماذا ما قالوا يتلوها؟ يتلو هذه البينة التي هو عليها شاهد من ربه وهو يعود على البينة، لكن لماذا ذكر؟ نعم البينة المقصود بها البرهان، ويتلوه يتلو هذه البينة التي هي البرهان شاهد منه، والذي يظهر ما هو بعيدا يقال ويتلو المذكور، ويتلوه أي المذكور الذي هو البينة المتقدمة، فيكون ذكر باعتبار المذكور، ويتلوه أي المذكور البينة شاهد من ربه. قال رحمه الله قوله ويتلوه شاهد منه أي يتبعه، هذا معنى يتلو يتبعه يأتي بعده، ويتلوه أن يتبعه من يشهد بصدقه، واختلفوا في هذا الشاهد، فقال ابن عباس وعلقمة وإبراهيم ومجاهد وعكرمة والضحاك وأكثر أهل التفسير إنه جبريل، وروى ابن جريج عن مجاهد قال هو ملك يحفظه ويسدده، وقال الحسن وقتادة هو لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم شاهد على صدقه، ويتلوه شاهد منه لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم لكن المقصود به هنا والله أعلم جبريل، ما هو بعيد، جبريل أقرب، إنه جبريل شاهد على صدق الله وهو شاهد من الله سبحانه وتعالى، وأيضا القرآن ما هو بعيد، كلها أقوال محتملة، لكن القرآن أقرب، وجبريل أيضا كذلك شاهد على صدق محمد، وهكذا المعجزات التي أويد بها شاهد على صدقه، المعجزات التي أويد بها، فهو من يكون القرآن لإعجازه أو يكون المعجزات التي أيد بها عليه الصلاة والسلام الخوارق التي لا تكون إلا عن طريق نبي شاهد من الله على صدقه، أو يكون المقصود به جبريل، كلها محتملة. فالمقصود هو ما يؤيد رسول الله تبعه ويؤيد نبوته ورسالته، جاء مؤيدا لصدقه من الله سبحانه أكرمه به حتى تعلن نبوته ويعلم أنه صادق ولا يبقى معنى للمشككين فيه. وهذه من الأدلة التي ربما يستدل بها في ذم التقليد، وأنه لابد من البرهان على الأشياء التي يأتي بها الشخص يبرهن عليها. ولما كانت دعوة أهل السنة مبرهنة بشاهد من الله سبحانه وتعالى ناطق بالحق كتابه سنة رسوله قبلت، فمعهم شاهد من الله على ما هم عليه، فهم على بينة ومعهم شاهد من الله على هذه البينة التي هم عليها. قال رحمه الله: وروى ابن جريج عن مجاهد قال: هو ملك يحفظه ويسدده. قال الحسن: وقتادته هو لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن نطق بلسان رسول الله فمعه شاهد من الله. وقال الحسين بن الفضل: هو القرآن ونظمه وإعجازه شاهد على صدقه. وقيل هو علي بن أبي طالب، هذا التفسير يخشى أنه تفسير شيعي، وقيل علي بن أبي طالب، ما نحتاج إلى هذا الأخير، ما هو صحيح، هذا نخشى أنه ما دس في كتب التفسير من قبل الشيعة، ما هو علي بن أبي طالب، ولا ينبغي أن يفسر بعلي بن أبي طالب. ليش ما يكون عمر شاهد على هذا؟ أبو بكر وهو أجل من علي رضوان الله تعالى عليه، أو عمر وهو أجل من علي أيضا، لماذا لا علي خصه بأنه شاهد؟ ولماذا لا تكون خديجة التي ثبتت في أول الأمر، والله لا يضيعك الله سبحانه وتعالى، ثبتته قد جاء عليه الصلاة والسلام مروعا من الغار وشهدت له، لماذا لا يكون ورقة بن نوفل وقد شهد للنبي صلى الله عليه وسلم بالحق؟ فهذا مو صحيح، تخصيص علي بالشهادة مو صحيح. وقيل هو علي بن أبي طالب رضي الله عنه. قال علي: ما من رجل من قريش إلا وقد نزلت فيه آية من القرآن. فقال له رجل: أنت أي شيء نزل فيك؟ قال: ويتلوه شاهد منه. وقيل شاهد منه هو جبريل، هو الإنجيل. قال: خرجه الطبري بسند الله فيه جابر الجعفي. الحمد لله، جابر الجعفي وصف شيء ولا ما وصفه؟ نعم، ذكره هنا. أخرجه الطبراني بسند في جابر الجعفي، أنا ما رأيت الآن، وهو ضعيف، وكان رافضيا من أتباع عبد الله بن سبا، وكذلك ضعف هذا القول ابن كثير في التفسير، وقال هو ضعيف لا يثبت له قائل. الله يدرهم أهل السنة، يعرفون المغازي ويفهمون المقصود من مثل هذه الدسائس. قال رحمه الله: وقيل شاهد منه هو الإنجيل، وقوله هو من قبله، أي ومن قبل مجيء محمد صلى الله عليه وسلم، وقيل من قبل نزول القرآن، وهو لازم الأول، فمحمد ما جاء إلا ومعه القرآن عليه الصلاة والسلام، وأول ما أوحي إليه أوحي إليه بالقرآن وأيد به، فبينهما تلازم، من قبله من القرآن أو المقصود بقبل القرآن أو قبل محمد عليه الصلاة والسلام، أي من قبل مجيء محمد صلى الله عليه وسلم، وقيل من قبل نزول القرآن، كتاب موسى، أي كتاب، طيب، أي كان كتاب موسى، طيب، وقيل من قبل نزول القرآن، كتاب موسى، أي كان كتاب موسى إماما ورحمة لمن اتبعهما، فهو إمام، والإمام هو الذي يؤتم به ويقتدى به ويقتدى به، فالتوراة إمام ورحمة، نعمة من الله سبحانه وتعالى على الخلق، تلك الكتب التي أنزلت على الأنبياء، فهو إمام في أمور الدين ويقتدى به في الأحكام والشرائع، التوراة وكذلك الكتب المنزلة، وأيضا وصفه الله سبحانه وتعالى بأنه رحمة ورحمة، أي أنه نعمة عظيمة على الناس نزول مثل هذه الكتب. قال رحمه الله: ومن قبل إماما ورحمة لمن اتبعها، يعني التوراة وهي مصدقة للقرآن وشاهدة للنبي صلى الله عليه وسلم، وإقامة أكثر من شاهد أمر مطلوب، وإقامة أكثر من دليل على المسألة أمر مرغوب فيه. فإذا استطاع الشخص أن يكثر الأدلة التي تدل على تأييد قوله فهذا من هذا الباب، من هذا الباب، ويتلوه شاهد منه، ومن قبله كتاب موسى إلى آخر ذلك، يحشر فيما يريد تقرير أكثر من دليل وبرهان على صدقه وعلى بيان الحق في المسألة التي يريدها. فهذا جيد، تكثير الأدلة على المقصود جيد، وهذه الآية تؤيد هذا المقصود، وإلا يكفي شاهد واحد، لكن قريش تحتاج إلى أكثر من شاهد، وكذلك أيضا أصحاب أو كذلك اليهود الذين كانوا في المدينة أيضا يحتاجوا إلى مثل هذا وإلى إقامة البرهان عليهم، فإنهم يعلمون علم اليقين أن محمدا مكتوب في كتبهم وأنه مرسل من عند الله سبحانه وتعالى، فيستدل عليهم بما في كتبهم مما يعلمونه وهو لم يحرف مما يعلمونه. قال رحمه الله: الاستدلال على أهل الباطل بما في كتبهم وبأقوال أئمتهم هذا أيضا يقوي الحجة. قال رحمه الله: وهي مصدقة للقرآن شاهدة للنبي صلى الله عليه وسلم، أولئك يؤمنون به، يعني أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، وقيل أراد الذين أسلموا من أهل الكتاب، أولئك يؤمنون به، الذين هم على بينة من ربهم، والذين ذكروا بالوصف الجميل المتقدم، أولئك يؤمنون به. قال: أولئك يؤمنون به، يعني أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، وقيل أراد الذين أسلموا من أهل الكتاب كعبد الله ابن السلام وأضرابه. وقوله: ومن يكفر به، أي بمحمد صلى الله عليه وسلم، وقيل بالقرآن، وهكذا في الأول: أولئك يؤمنون به. ومن يكفر به، أي بمحمد صلى الله عليه وسلم، وقيل بالقرآن، من الأحزاب، من الكفار، من أهل الملل كلها، فالنار موعده. أخبرنا حسان بن سعيد المنيعي، قال أخبرنا أبو طاهر الزيادي، قال أخبرنا محمد بن الحسين القطان، قال أخبرنا أحمد بن يوسف السلمي، قال أخبرنا عبد الرزاق، قال أخبرنا معمر عن همام بن منبه، قال حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة ولا يهودي، أمة الإجابة الأول، من هذه الأمة، أمة الإجابة، أو تكون أمة الدعوة عموما، ثم ذكر اليهود على وجه الخصوص، فيكون عام: لا يسمع بي أحد من هذه الأمة، أمة الدعوة، ويكون ولا يهودي، عطف خاص على العام. قال: لا يسمع بي أحد من هذه الأمة ولا يهودي ولا نصراني، ثم يموت ولم يؤمن بي، ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار، ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده. احفظوا هذا الحديث، يذكر هنا، إذا استدل الشخص بهذه الآية يذكر الحديث في هذا الموضع: ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده، قال رسول الله: لا يسمع بي يهودي ولا نصراني. فهذا فقه واستدلال جميل، وضم الدليل إلى الدليل، والسنة تفسر القرآن. نعيد الحديث هذا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة ولا يهودي ولا نصراني، ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. قوله تعالى: فلا تكن في مرية منه، أي في شك منه، وهو أبعد ما يكون عن الشك، ولكن تقدم مثل هذه الأشياء. قوله: إنه الحق من ربك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون، إلى هنا ليش ما تظن فيه عطف؟ أي نعم، يعني من غير اليهود على رواية. انظروا لنا هل هناك رواية ولا يهودي ولا نصراني؟ الذي نحفظه لا يسمع بي أحد من هذه الأمة ثم لا يؤمن بي. هو قال هنا أخرجه مسلم، قال بلفظ من هذه الأمة يهودي ولا نصراني، أي من غير عطف ذكر هنا. قال أخرجه مسلم من وجه آخر عن أبي هريرة بلفظ من هذه الأمة يهودي ولا نصراني، كتاب الإيمان. والمصنف باللفظ أعلاه، يعني أخرجه البغوي بهذا اللفظ، وهو كذلك عند أبي عوانة. والمراد بالأمة في هذا الحديث كل من أرسل إليه محمد صلى الله عليه وسلم ولزمته حجته، سواء صدقه أو لم يصدقه فهو عامل. وعلى هذا يتناول اللفظ جميع أمة الدعوة، من هو موجود في زمنه صلى الله عليه وسلم ومن يتجدد وجوده بعده إلى يوم القيامة، فكلهم يجب عليه الدخول، يجب عليه، فكلهم يجب عليه الدخول في طاعته صلى الله عليه وسلم. وقوله لا يهود ولا نصراني من عطف الخاص على العام، ذكر هنا كيف من عطف الخاص على العام، وإنما ذكر تنبيها على من سواهما. قال القرطبي إذا كانت الرواية من غير عطف يهودي ونصراني فهما بدل من الأمة، أما بالعطف كما في رواية البغوي هنا فلا يدخل اليهود ولا النصراني في الأمة المذكورة. وقال العراقي يحتمل أن يراد بهذه الأمة العرب الذين هم عبدة الأوثان، وحينئذ فعطف اليهود والنصارى على بابه لعدم دخولهما فيما تقدم. وقوله في روايتنا ولا يهود ولا نصراني يوافق ذلك، انظر صحيفة همام إلى آخره. فإذا فيه هذا الخلاف الذي سمعته، هناك رواية لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني بدل، يهودي ولا نصراني بدل، لا يسمع بي أحد من هذه الأمة ولا يهودي ولا نصراني، هذا عطف. إما أن يكون باب عطف الخاص على العام، أو يكون اليهود والنصارى ما دخلوا في الأول، فإن المقصود بالأول العرب والمشركون ثم ذكر اليهود والنصارى بعد ذلك، فيكون العطف على بابه المعلوم الذي هو التغاير، فلم يدخلوا أصلا في من تقدم، فتلك ذلك الأول المقصود به شيء والمعطوف عليه المقصود به شيء آخر. ولا يهودي ولا نصر ذاك أمة الأمة التي ذكرهم هم العرب قريش الذين بعث فيهم رسول الله، وهذه أمة أخرى يهود ونصارى. من الرواية في مسلم لا يسمعوا بي من هذه الأمة بغير عطف فهو بدل، فيكون أمة الدعوة هنا. لأنهم لم يستجيبوا، فهناك أمة إجابة وأمة دعوة، أمة الإجابة الذين استجابوا وأمة الدعوة الذين يدعون إلى هذا الإسلام من يهود ونصارى عبودية واشتراكية وغيرهم، هذه أمة الدعوة. ورسول الله أرسل إلى الجميع. نعم.